ماذا هي سبل البر والإحسان والدين المتوفيين؟ سبل البر كبيرة. سبل البر كبيرة، منها صدقة الفقراء لأقاربهما ولأقاربهما، منها تعمير المساجد وتصميم المساجد، منها قضاء الدين على المدينين والمؤسسين، منها بناء المدارس، بناء الأنشطة للفقراء، وساعدة طلبة العلم لطلاب العلم العاديين عن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.